توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل دعا يوسف عليه السلام بالموت؟ لا، هو لم يدعو بالموت، لكن دعا بحسن الخاتمة. والإنسان يدعو دائما بحسن الخاتمة. فإذا توفيتني توفني على الإسلام وألحقني بعبادك الصالحين.